Alex, ça va pas mal. فيما تولي علينا يعني من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهو أحد والعزم من الرسل والعزم من الرسل الخمسة ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وفيما ذكر لمحة عن جهاده لله تبارك وتعالى وكيف انه جاهد الانسان ثم سعى الى تحطيم الاصنام مما جرى ذلك عليه غضب القوم فاجمعوا امرهم على ان يفتكوا به انتصار زياراتهم. قالوا حرقوه وانظر لم يقل الله عز وجل قالوا حرقوه انما حرقوه بالتفريق ليدل كذلك على شده ما في صدورهم من الغيظ على ابراهيم عليه السلام وشده ما في قلوبهم من البغض والكراهيه فحرقوه عضوا عضوا لا تدعوا منه بغض زهره الا واحرقتموها بالنار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين يعني فافعلوا ما قلناه وما عليه. فحبوا لنصرة آلهتهم والانتقام من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فجمعوا لذلك حطب. قالوا حرقوه لأن مش واحد جماعة قالوا والجماعة فجاءت المقابلة ما ذكر الله قلنا يا نار قلنا من الذي قال الله سبحانه الله واحد فلماذا قال قلنا لضمير الجمع هو ضمير الجمع الذي يقصد به العظمة فإن الله تبارك وتعالى هو العظيم المتفرد بالعظمة الذي قال عن نفسي الكبرياء لله والعظمة لذاتي فمن نازعني فيهما فصمت سبحانه وتعالى فلا الضمير والغير بعض الناس بعض يعني غرباء الإنسان على العربية يقول لك أنا ضمنت بعض الكل إن الإله أكثر من واحد من يطلع عندهم قلنا يا نار لا ضمير العظمة زي ما الواحد يقول عن نفسه نحن الغلام قررنا كذا قلنا يا نار كوني بردا. طيب ركز قالوا حرقوه هم قالوا انما بداوا في التنفيذ ولا ما نفذوا ما نفذوا طبعا وجمعوا كما قلنا لذلك حطبا حتى جاءت اخبار بني اسرائيل انهم قلوا يجمعون حطبا بحق ابراهيم شهرا واستغفروا لذلك كل الطاقات والجهود حتى ان المراه كانت اذا نذرت نذر وقالت للالهه علي ان شفتني ان اجمع حطبا لحق ابراهيم بقت يعني كبر بقت طاعه لو شفيت ان تنتصر بهذه الالهه التي شفتها في زعمها بجمع حطب لحق ابراهيم عليه السلام ويقولون ان الاله لما اجرمت واشعلت كانت تحرق الطير الذي يمر بها في السماء من شده ذلك حطب شرب يوم عمر. طيب اذا هم فعلوا قالوا وفعلوا فما الذي كان من الله قلنا بس قلنا يا نار كوني نار جاء الامر من الله والنار جندي من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى ولا يحتاج الامر الا ان يقول الله اذا اراد اننا قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له قل قلنا يا نار كوني فكان قلنا يا نار كوني بردا على ابراهيم تمام. قال اهل العلم وانما قال الله للناس كوني بردا وسلاما على ابراهيم بالاضافه على ما تفعل الرب غرنا كمان جزاك الله خيرا. عندما ذكر الله الأمر للنار أن تكون سلاما على إبراهيم لأن شدة البرد تؤذي كما يؤذي شدة الحر كما يؤذي الحر الشديد ولذلك ذكر الله عن أهل الجنة أنهم يتمتعون فيها ولا يرون فيها جميلا ولا إيه ولا تنالهم يعني شدة البرد ولذلك بعض أهل العلم لما تكلموا عن عذاب النار الجن مخلوق من النار فكيف يعذب النار الجن الذي خلقوا من النار كان من احد الاجوبه ان النار فيها برد يعذبون به كما يعذب غيرهم بالنار اما اهل الجنه فقد سلمهم الله من هذا من هذه وتلك من النار البرد وهنا جاء له الى النار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكان حتى انها لم تصبوا بسوء بعض الروايات تذكر ان النار اكلت قلوبه التي قيدوه بها اكلت الحبال والمسلمين استدامه لامر الله تبارك وتعالى قال الله تعالى وارادوا به كيدا كانوا له ودبروا له ارادوا ان يفتكوا به فعاد كيدهم عليهم بالخسران فجعلناهم الاخسرين خسروا ايه خسروا الانتصار لآلهتهم فيما فعلوا خسروا ثاني خسروا صدقهم عند الناس انهم سيفعلون وما فعلوا خسروا انهم اثبتوا انهم عاجزون وان ابراهيم صادق لانه دعا لإله قوي قادم اذا اراد فعل سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الغالب انهم قالوا له نعم الرب أن سلمت ونجات بعد هذا قلنا يا له كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين تأخذ به من هذه الآية تأخذ منها أن الله عز وجل صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كما كان يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وقد وعد الله بذلك والله عز وجل اذا وعد اوفى وانجز واذا توعد فالامر اليه ان شاء انجز وان شاء عفا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فجاء الوعد من الله عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وقد نصر الله رسله ومن هذه المواقف ما حصل لابراهيم عليه السلام الدرس الثاني تستفيد من هذه الايات انك قد ينظر بك من ينظر من الناس وعلى قدر توكلك على الله على قدر ما يكفيك الله ما اهمك ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافيه ولهذا جاء صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار جاء قال ان جبريل عرض له وقال انك هذا قال اما اليك فلا واما الى الله فبلى لا غنى لي عنه طرفة عين توكل على الله فكفاه الله ما أهمه وهكذا المؤمن فوض امرك لله لا تقول ويحصل تقول يا عم قل حسبي الله ونعم الوكيل تعلق بالله عز وجل وحسبك الله ويكفيك الله ما كفى به غيرك يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين على بعض التفاسير يعني كافيك الله والله كافيك وكافي عباده المؤمنين الذين اتبعوه فسر على طريق الانبياء وتعلق بالله والله عز وجل يهدينا ما اهمنا فاذا دبر لك مدبر فانت في تعداد من يدبر الله لهم قل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ولذلك جاء في كتب التاريخ الاسلامي ان ابو مسلم الخولاني عبد الله بن سوق وهو رجل من التابعين لما خرج لقتال الاسود العنسي اللي هو اللي ادعى النبوه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اخذه وعده وقال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال اتشهد ان لي رسول الله قال لا اسمع ايه المشكله انت لسه يرد عليها من لحظات فاعاد ان تشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال تشهد ان محمد رسول الله قال لا اسمع قال تشهد للمره الثالثه فعلم انه يعني انما يستهزئ به قالوا فهم باحراقه فاطفأ الله عنه نارا من اسود العرس ويقال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيه فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي لم يتوفني حتى اراني من امه محمد من اشبه خليل الرحمن ابراهيم اسال الله تبارك وتعالى ان لو سمحت يا شيخ اسامه حضرتك قلت الله عز وجل يقول في القران الكريم انا لننصر رسلنا أهل العجمة بيقولوا طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد شجت رباعيته ويحيى عليه السلام وزكريا بن الشرب المناشير يعني فين النصر؟ يعني بيقولوا إن دي من ضمن الشبه في تكذيب القرآن الكريم يعني. هو النصر هنا مش مجرد نصر شخص إنما نصر منهج ولذلك شوف قصة صاحب حرب أحد لما قتل الملك هذا الغلام هو داخل في المؤمنين الذين موعودون بالنصر اللي حصل ايه؟ حصل ان لما جمع الملك الناس وقال لهم الغلام انك لن تقتلني حتى تجمع الناس ثم ترميني بسهم في جنانتي ها هنا وتقول بسم الله رب الغلام فان فعلت ذلك قتلتني فما وجد الاهل حله للتخلص من بعد ان نظر فجلت الا ان يفعل هذا فلما فعل ما فعل وقال بسم الله رب الغلام هو نص ان لا تجد يعني من تستنصر به الا رب الغلام دليل على انك عجز وعجزت الهه الغلام انت فيما يعني تدعي انك اله ادعيت انك اله ومع ذلك عجزت على ان تفعل شيئا لنفسك ولا لمنهجك حتى اصبت هذا الغلام بسم الله رب الغلام ولذلك ساعه حصل هذا سلموا وقالوا امنا برب الغلام فقيل له قد وقع ما كنت تخاف عشان محدش يؤمن بهذا الغلام او منهجه فامن الناس كلهم بهذا الغلام او بمنهج رب هذا الغلام فجمع المستشارين يعني من كانوا يعني ينصحونه ثم اشار عليه بحكم الاخرين وانقاذ المروءه وقع ما وقع من قتل هؤلاء وحدتين في النار ومع هذا كلهم داخلون في قول انا لننصر رسلنا فالنسخه مش بس الاشخاص النسخه نسخه منهج وده المقصود هذا هو المقصود في هذه المسألة في التي وعد الله عز وجل بها عباده إنا لننصر رسلنا ذكر زكريا عليه السلام نعم يحيى عليه السلام قتل وزكريا بشرى المناشير ولكن بقيت دعوته وقت يزيد عليه السلام هذا طبعا هو المقصود من قضية النصر ليس النصر نصر الأشخاص فقط وإنما يعود الأشخاص ويبقى من هذا المقصود جزاك الله خير مولانا.